كنت لن تراك عني جور ما أتاك الصوت كنت لن تراك عني نور ما لا وجه في سماء وقلاك Yeah.